فتقدم معنا الكلام في أن الإحرام هو إنشاء نية النسك، وأن من واجبات هذا الإحرام التجرد مما اعتاد المرء لبسه مما فصل على أعضاء البدن، وأن من السنة الاغتسال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، وأن غسل الإحرام هو أحد الأغسال الستة المستحبة. ومن السنة كذلك رفع الصوت بالإهلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل عند المسجد أو حين استوى على راحلته في البيداء. بعد ذلك، ما الذي يجتنبه المحرم من الثياب؟ هذا الكلام سيأتي الآن إن شاء الله في هذا الحديث. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وكتاب الله، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الكفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. اتفق عليه واللفظ لمسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السائل؟ الله أعلم، هو واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان هذا السؤال يوم الجمعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحج يوم السبت، ففي يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس وعلمهم مناسكهم. وفي هذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخطيب يوم الجمعة ينبغي أن يتكلم فيما يناسبه الناس، يعني ليس من المناسب الآن أن نتكلم عن أحكام صيام رمضان، وإنما المناسب في أيامنا هذه مثلا أن نتكلم عن صيام ست من شوال، لأن الشهر بقيت فيه أيام يمكن لمن لم يصم أن يتدارك، وكذلك في أيام الأضحية نتكلم عن أحكام الأضحية وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علمهم مناسكهم سئل هذا السؤال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ ما استفهامية، ما يلبس، ما هي الثياب التي يلبسها المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس كذا وكذا وكذا. فالجواب غير مطابق للسؤال، فالرجل يسأل ما يلبس المحرم من الثياب، كان ينبغي أن يكون الجواب يلبس كذا وكذا وكذا وكذا. ولو أن الرجل سأل ما الذي لا يلبسه المحرم من الثياب، كان الجواب يتأتى بأن يقال لا يلبس كذا وكذا وكذا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا هاهنا أنه إذا كان السؤال معيبا فليكن الجواب سديدا، فإن الثياب التي يلبسها المحرم لا حصر لها، والتي يجتنبها هي المحصورة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن المحصور وترك المطلق، وهذا أسلوب القرآن. القرآن ما قال لنا كلوا كذا وكذا وكذا وكذا، وإنما قال حرمت عليكم كذا وكذا وكذا، ذكر المحرم لأن المحرم قليل معدود محصور، وأما المباح فكثير. واضح أيها الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الأشياء التي تحرم على المحرم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص. القميص في لغة العرب يجمع على قمص وقمصان، وهو كل ثوب له فتحة عند العنق وأكمام، هذا الذي ألبسه الآن قميص، وهذا الذي يلبس مع البنطال يسمى قميص، وما يسميه الناس الآن بالتيشيرت وكذا هو أيضا قميص، لأن له فتحة عند العنق وله أكمام طويلة كانت أو قصيرة، هذا ممنوع. لا يلبس القميص ولا السراويل. السراويل جمع سروال، فتجمع على سراويل وتجمع على سراويلات، وهو ما يلبس في الجزء الأسفل من البدن مفصلا عليه، فيدخل في ذلك ما نسميه بالسروال وما نسميه بالبنطال أو البنطلون، وكذلك ما يسمى بالتبان في لغة العرب أو في لسان الآن السروال القصير الذي يلبس تحت البنطال، هذا كله ممنوع. لا يلبس القميص، فيقاس على القميص كل ما فصل على أجزاء البدن العلوي مما نسميه الآن بالعراقي أو نسميه بالفانيلا أو تاني الجاكيت أو الكود أو البالطو إلى غير ذلك مما فصل على أعضاء البدن له أكمام وله فتحة عند العنق. والسراويل كما ذكرت لكم يقاس عليها غيرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا العمائم. المحرم أيضا ما يلبس العمامة، يقاس على العمامة كل ما يغطي الرأس، كل ما يغطي الرأس من ملاصق، الشيء الذي يلتصق مع الرأس. فالعمامة ممنوعة، القلنسوة أو ما نسميه بالطاقية ممنوعة، وكذلك في بعض بلاد الله ما يسمى بالغترة أو الشماغ أو القبعة أو غير ذلك، هذا كله ممنوع. ينبغي للمحرم أن يكون حاسرة الرأس. أما ما يغطي الرأس من غير ملاصق فلا حرج، يعني المحرم لو شال له شمسية ما في مشكلة، المحرم لو أنه جلس تحت خيمة ما في مشكلة، لو أنه جلس تحت سقف فلا إشكال، لو أنه استظل بدابته فلا إشكال، فلكن ما يغطي رأسه بملاصق فلا يلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس. البرانس جمع برنس، وهو ثوب رأسه منه، ثوب رأسه منه، وهو الذي يلبسه إخواننا أهل المغرب. أهل المغرب العربي عندهم البرنس، هذا ثوب الواحد منهم لو أنه عانى بردا أو شمسا فإنه يضع رأسه تحته، ولو أنه يريد أن يكشفه فإنه يلقيه فيكون خلف ظهره، هذا هو البرنس. أيضا المحرم ما يلبسه ولا الخفاف، ليس كذلك؟ ولا الخفاف. الخفاف جمع خف، وهو وعاء من جلد يلبس في الرجل ويكون مغطيا للكعبين، حذاء من جلد يكون مغطيا للكعبين، وهو الآن أشبه شيء به ما يلبسه العساكر، ما يلبسه أهل العسكرية من الجنود والضباط وما إلى ذلك، هذا هو الخف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمنع المحرم من لبس الخفاف، ويقاس على الخفاف الجوارب، الجوارب ما نسميه بالشراب، هذا أيضا ممنوع. قال فمن لم يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني لو أن إنسانا ما وجد نعلين، ما وجد ما يسمى بالسفنجة أو ما يسمى بالشبشب أو حتى ما في حرج بأن يلبس المركوب، ما نسميه بالمركوب أو ما يسميه الناس بالجزمة أكرمكم الله، هذا كله لا حرج فيه. المهم أن تكون الكعبان مكشوفتين، يعني ليست السفنجة لازمة. بعض الناس يعتقد أنه في الإحرام لابد تلبس سفنجة، لا ليس بلازم، لكن المهم أنك ما تلبس شيئا يغطي الكعبين. واضح أيها الناس؟ طيب. ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. الورس والزعفران نوعان من الطيب، نوعان من الطيب، فيقاس عليهما غيرهما، يقاس على الورس والزعفران غيرهما مما يطيب به الثياب. أما الإنسان يتطيب في بدنه عند إحرامه ما في مانع، لأن السيدة عائشة كما سيأتي معنا قالت رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين حل، يعني لما أراد أن يحرم عليه الصلاة والسلام قبل أن ينشئ نية النسب فإنه تطيب. في بعض الروايات: فكان يرى وبيص الطيب في مفرقه عليه الصلاة والسلام. فما في مانع أن الإنسان إذا اغتسل يتطيب، يريد أن يضع مسكا أو غير ذلك ما في مانع، لكن الطيب وغيره يمنع بعد إنشاء النية. إذا قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، فها هنا تمتنع من هذه المحظورات. طيب، لو أن الإنسان اضطر لشيء من هذه المحظورات، مثلا بعض الناس يعاني من مرض ما، فالطبيب يلزمه بأن يلبس الجورب، زي مثلا الناس دع الجلطة ولا كذا، الطبيب يقول له الشدمة لا تخلعه، كلما خلعته تاني تلبسه، ففي هذه الحالة يلبسه ويفدي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في عمرة الحديبية والقمل يتناثر على وجهه، لأن العرب كانوا يوفرون شعورهم، كانوا يوفرون شعورهم على غير عادتنا الآن، يعني دائما نحن نحلق، لكن العرب كانوا يوفرون شعورهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ شعره جمته، ما كان يحلق إلا في النسك إذا مشى عمره ولا حج. فهذا كعب بن عجرة رضي الله عنه القمل كان يتناثر على وجهه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتؤذيك هوامك؟ وفي الرواية الأخرى قال له: ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك ما أرى. فقال له: احلق شعرك. معلوم بأن المحرم ممنوع من ماذا؟ من الحلق. فقال له: احلق شعرك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك بأن الصيام صيام 3 أيام، وليس شرطا أن تكون مع الحج أو العمرة، بل يمكن أن يؤخرها الإنسان إلى أن يرجع. أو صدقة يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاتا ذبحها في الحرم أو في غير الحرم فهي مجزئة. طيب، كذلك من لبس، يعني الآية نزلت في شأن ماذا؟ في شأن الحلق. قال أهل العلم: ويقاس عليها محظورات الإحرام الأخرى، فمن لبس مخيطا أو مس طيبا أو لبس جوربا أو خفا فإنه يفدي بجامع الترفه في كل، يعني هذا الذي حلق رأسه ترفه ترفه، وأيضا الذي تطيب ترفه، والذي لبس المخيط ترفه. وهذا السؤال الآن يطرحه كثير من الناس، فإنهم يريدون أن يحجوا من غير تصريح، عن غير الطرق النظامية، ولو أنه دخل مكة محرما فإنه يسأل عن التصريح فيقول أنا أريد أن أدخل مكة بثيابي فرارا من التفتيش. نقول لو أدخل عليك وعليك ماذا؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك. واضح أيها الناس؟ طيب، قضية قطع الخف، الإنسان لو لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الكلام كان في يوم الجمعة قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج، لكنه خطب في مكة عليه الصلاة والسلام فقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. قال أهل العلم فقوله هذا ناسخ لقوله الأول، بمعنى أن الإنسان إذا لم يجد نعلين فليس مطلوبا منه أن يقطع الخفين بل يلبسهما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو أن إنسانا ما وجد إزارا يأتزر به في جزئه الأسفل فإنه يلبس السراويل ولا شيء عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حرص الصحابة على السؤال عن أحكام المناسك، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كما يصنع بعض الناس يذهب إلى الحج ويستنكف عن السؤال فيقع في المحظور وتترتب عليه فدا وغرامات ربما كثيرة بسبب كثرة ما وقع فيه. فالصحابة كانوا حريصين على التعلم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المفتي ينبغي أن يجيب بما يحتاج إليه السائل ولو كان في سؤاله غلط، يعني لو أن الإنسان سأل سؤالا غلطا المفتي ما يعرض عنه أو ما يجيبه وفق ما قال، وإنما يعدل يعني سؤاله. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وتيسيره عليها، حيث جعل المتاح من الثياب في الإحرام كثيرا والممنوع محصورا. يعني الممنوع أيها الإخوان أن ألبس هذا القميص على هذه الهيئة في الإحرام، لكن لو أني أريد أن ألتحف به هكذا دون أن أضعه في رأسي ودون أن أضع يدي في كميه ما في حرج. يعني ليس بالضرورة أن تكون ثياب الإحرام على النحو الذي نعتاده الآن، إن يكون هناك بشكير وهذا البشكير لونه أبيض فأتزر بواحد وأرتدي الآخر، ليس هذا بالضرورة، وإنما الإنسان لو لبس أي شيء لكن على غير الصفة المعهودة. واضح يا الناس؟ فالله عز وجل رحيم بهذه الأمة وقد يسر عليها. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المحرم بالنسك يمنع من الثياب المفصلة على أعضاء البدن، المحرم يمنع من الثياب المفصلة على أعضاء البدن سواء في جزئه العلوي أو جزئه السفلي. ومن فوائد هذا الحديث كذلك بأن المحرم ممنوع من الثياب التي مسها الطيب، ممنوع من الثياب التي مسها الطيب. ولذلك لما جاء رجل من الأعراب وقد لبس ثوبا مسه خلوق، والخلوق نوع من الطيب، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزعه ويغسله، يعني ينزعه ويغسله. طيب نهاية الحديث ما هي؟ بس هذا هو. أي طيب، نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر.